الإقرار. الإقرار أيضا باب من أبواب الفقه الإسلامي له عدة أحكام، والمؤلف فرق هذه الأحكام، ذكر هذه الأحكام متفرقة على الأبواب الفقهية بحسب ما يناسب المقام، ولو جمعها في باب واحد لكان أحسن. والإقرار عبارة عن أن يقر الإنسان بشيء عليه، أن تقر بشيء عليك للغير، تقول لفلان علي كذا وكذا. هذا الإقرار أنواع ولا بد فيه من أركان، فعندنا مقر وهو الذي يصدر منه الإقرار، ومقر له وهو الشخص الذي وقع الإقرار لصالحه، ومقر به وهو الشيء الذي وقع فيه الإقرار، وصيغة وهي الصيغة التي عبر بها المقر. طيب، هذه مسألة ذكرها المؤلف هنا من مسائل الإقرار. ما هي هذه المسألة؟ المريض الذي مرض مرضا مخوفا. شو المرض المخوف؟ أي الذي أشرف فيه على الموت، أقر لوارث له بدين له عليه، أو بأنه قد قضاه دينه الذي كان له عليه. فهنا صورتان: الصورة الأولى أن يقر له بدين عليه، والصورة الثانية أن يقر بأنه قد أداه الدين الذي كان له عليه. فهمنا المقرنا المريض الذي مرض مرضا يخاف أن يموت من جرائه. طيب، المقر له هو من هو الآن؟ الوارث. المقر فيه شو؟ الدين. وهنا له كم من صورة؟ صورتان. مثلا هذا المريض قال عند مرض موته: ابنتي هذه لها علي كذا وكذا، ابنتي هذه لها علي 100,000 درهم. طيب، أقر لمن هنا؟ لابنتي. أقر لها باش بدين لها عليه، أو يقول ابنتي كان لها علي 100,000 دينار وقد أدتها، يعني يقول هكذا، يشهد بهذه الشهادة. فهذا النوع من الإقرار لا يعتبر في الشرع بشرط أن يكون صاحبه متهما. إيش متهما؟ أي يريد أن يؤثر أحد الورثة بشيء من المال، وسلك هذه الحيلة، هو يريد أن يوصي له بشيء من المال، قال في نفسه أنا أسلك هذه الحيلة، أقول له علي دين يقدر بكذا وكذا، وقصده إيش هو؟ الوصية للوارث. إذن هو متهم بأي شيء؟ بأن يوصي للوارث، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث، اللهم إلا إذا أجاز ذلك الورثة، فإن أجازوا ذلك قالوا نحن أجزنا، فلا يكون هو الذي أعطى، وإنما الذي يكون أعطاهم إيش؟ الورثة. مفهوم هذا؟ قلنا الصورة الثانية شيء كأن يكون لأحد الورثة دين عليه، واحد من الورثة تيسابه، هو يريد أن يفضل ذلك الوارث على غيره من الورثة، باش غادي يفضله يسقط الدين اللي عليه من قبله، فيقر بأن الدين الذي عليه من قبل بنته ولا من قبل ولده قد أداه، أي أداه له بنته ولا ولده. إيش قصده بذلك؟ هو أن يفضله على الورثة. لا يصح هذا الإقرار إن كان متهما. بأي شيء متهم؟ بإيش؟ بالوصية للوارث. لا يصح هذا الإقرار لا في هذه الصورة ولا في هذه الصورة الثانية، والسبب في ذلك هو قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. إن لم يكن متهما لا حرج، ما اتهمه أحد من الورثة ولا رأينا عليه أثر تهمة، فلا بأس أن يقر لأحد الورثة وأمره إلى الله، و سره يعلمه ربه سبحانه وتعالى. مفهوم هذه الصورة من الإقرار هنا؟ هذا معنى قوله ولا يجوز إقرار المريض. معنى لا يجوز؟ لا يصح شرعا إقرار المريض، ولكن هذا المرض قيده العلماء بأن يكون مرضا زيد قد أشرف فيه صاحبه على الموت، أما مرض عادي لا يشرع، لا إشكال فيه. يعني قال لوارثه بدين أو بقرضه. أيوة، إما أن يقر لوارثه بدين عليه أو يقر بأن الدين الذي كان عليه من قبل وارثه قد أده له وارثه، وفي كلتا الحالتين يكون متهما، فإذا كان متهما فلا يصح إقراره. نعم. ومن أوصى بحج أنفذ. طيب، انتهى المؤلف من مسألة الإقرار، ثم انتقل رحمه الله عز وجل إلى نوع من الوصايا. وكما ذكرت، لو ذكر هذه الجزئية من الوصايا في باب الوصايا لكان أفضل، لكن على كل حال المؤلف رحمه الله يذكر هذه المسائل بحسب ما تبين له من الترتيب ومن الأسلوب، فهو يختار هذه الطريقة، ولعله يقصد بها أن يعلم الطالب هذه المسائل بهذه الطريقة، إنه كان مدرسا فلعل هذه الطريقة يختارها في التدريس، ولذلك اختارها أيضا في التأليف. هذا النوع من الوصية التي أو الذي ذكره هنا يتعلق برجل أوصى أن يحج عليه ثم مات، أوصى أن يحج عليه ثم مات، تنفذ وصيته ولا لا؟ تنفذ وصيته، لأنها وصية شرعية، والوصية الشرعية يجب تنفيذها، إنما الذي لا يجوز تنفيذه الوصية غير الشرعية، كمن أوصى بشيء حرمه الله عز وجل، كمن أوصى ببناء كنيسة أو خمارة أو تفريق خمر على المعزين، هذا لا يجوز أبدا تنفيذ وصيته، لكن من وصى بوصية مشروعة فيجب تنفيذ وصيته، هذا وصى أن يحج عليه. المالكية مبدئيا هم لا يقولون بالنيابة في الحج، المالكية لا يقولون بالنيابة في الحج، بل يعتبرون ذلك مكروها، يعتبرون النيابة في الحج مكروها، لأن الحج يعدونه عبادة بدنية، والعبادة البدنية لا تنبغي فيها النيابة، فمثلا الصيام لا يمكن أن تكون فيه نيابة، لماذا؟ لأنه عبادة بدنية. الصلاة لا يمكن أن تكون فيه نيابة، لماذا؟ لأنها عبادة زيد بدنية. لكن الزكاة صح فيها النيابة ولا ما تصح؟ لماذا؟ لأنها عبادة مالية. والحج في الحقيقة ليس عبادة بدنية محضة، بل هو عبادة بدنية وعبادة مالية، فقد اجتمع فيه نوع العبادة اللي هو البدني والمالي. ومن ثم فإن الجمهور يقولون تشرع النيابة في الحج، وهناك نصوص كثيرة في الشريعة تدل على مشروعية النيابة في الحج، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي جاءت تسأله، الحديث الصحيح عن الحج عن أبيها، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرأيت لو كان على أبيك دين أفتقضينه عليه؟ قالت نعم، قال فدين الله حق بالقضاء. وكذلك الحديث الآخر الذي سمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم رجلان يقول في تلبيته لبيك اللهم على شبرمة، فقال يا هذا أحججت على نفسي؟ قال لا، قال حج على نفسك ثم حج على شبرمة. هذه أحاديث تدل على النيابة في الحج، لكن المالكي استعملوا القياس هنا، استعملوا إيش؟ القياس، فقالوا تكره النيابة في الحج لأنه تغلب عليه العبادة البدنية. طيب، لكن لو أوصى به إنسان ينفذونه ولا ما ينفذونه؟ لا، هنا يرجعون عن قولهم بالكراهة إلى إيش؟ إلى وجوب نفاذ الوصية. لماذا؟ قالوا مراعاة للخلاف، لأن هناك من خالفنا من الأئمة في هذه المسألة فينبغي أن نراعي خلافهم. والإمام مالك رحمه الله من قواعده التي أسس عليها المذهب ما يسمى بيش بمراعاة الخلاف، مراعاة الخلاف. فإذا وجد في المسألة خلافا لغيره من الأئمة اعتبر هذه المراعاة. طيب، ولذلك يجب تنفيذ الحج الذي أوصى به الإنسان. ينفذ من ماذا؟ من ثلث الوصايا. سبق لنا أن عرفنا الترتيب الذي ينبغي أن يوزع عليه مال الميت، رقم 1 و2 و3 و4. أولا طيب، ثانيا، ثالثا، ثلث الوصايا. الحج يخرج من أيوة من ثلث الوصايا. الحج يخرج من ثلث الوصايا. طيب، قل نفقة الحج تخرج من ماذا؟ تخرج من ثلث الوصايا، ومن ثم يجب تنفيذ الوصية بالحج. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومن أوصى بحج أنفذ. أنفذ على رغم الكراهة المقربة في المذهب، لأن الأمر الآن أصبح متعلقا بوصية مشروعة، والوصية المشروعة يجب تنفيذها، لأن الله يقول: من بعد وصية. من بعد وصية، قال: والوصية بالصدقة أحب إلينا. يقول المؤلف رحمه الله: وإذا أوصى الإنسان بالصدقة فهو أحب إلينا من الوصية بالحج. لماذا؟ لأن الوصية بالصدقة لا خلاف فيها، بخلاف الحج ففيه الخلاف السابق. لذلك الوصية بالصدقة أولى، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من هذه الثلاث: صدقة جارية. والحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. طيب، إذن الوصية بالصدقة أحب إلى علماء المذهب من ماذا؟ من الوصية بالحج. ومع ذلك فيجب تنفيذ الوصية بالحج. قال: وإذا مات أجير الحج قبل أن يصل فله بحساب ما سار ويرد ما بقي. طيب، نحن نريد الآن أن ننفذ الوصية بالحج، فنحتاج إلى ماذا؟ إلى أن نؤجر أجيرا ليقوم بهذه الوصية. نؤجر أجيرا. هذه الإجارة عندهم على أنواع أربعة: إما أن تكون إجارة مضمون، إجارة ضمان مضمون في ذمة الأجير، أو تكون إجارة ضمان مضمون بذاته وعينه، وإما أن تكون إجارة جعل أو جعالة، وإما أن تكون إجارة بلاغ. شوف الآن، هذه الأنواع كلها موجودة في الفقه المالكي. إجارة الضمان فيها نوعان: ضمان بعين الأجير، أو ضمان في ذمته. ما يقول لك: أنا الذي أحج عليه، هذا الضمان شو؟ عيني وذاتي، يقول لك: أنا في ذمتي، هو يحملها في ذمتي، قد يحج هو وقد يؤجر إنسان آخر. هذه مضمونة فاش في الذمة ولا بالذات؟ هذه في الذمة. أجرة البلاغ، شو هي أجرة البلاغ؟ أن نتفق مع الأجير على أن ينفق على نفسه ذهابا وإيابا بحسب ما يكفيه. ينفق على نفسه ذهابا وإيابا، مركبا وإيش، وأكلا وشربا ولباسا، بحسب ما يكفيه. إيش هذا النوع من الإجارة؟ هذه إجارة إيش؟ هذه إجارة البلاغ. إجارة الجعالة أن نخصص له مال، نقول: شوف، اتفق معنا على قدر معين واربح فيه ولا اخسر، احنا المهم ان تحج، نعطيك 50,000 درهم لتحج، فهذه هذا النوع من الإيجار ايش سمه؟ جعل. طيب، فإن اتفقنا معه على إجارة الضمان ثم قدر الله عز وجل أن مات في الطريق قبل أن يتم الحج، مات في الطريق أو أحصر، فإن أحصرتم فما استصر من أن إما أن يحصر وإما أن إيش؟ أن يموت وإما أن يتكسر وإما وإما إلى آخر. المهم أنه لم يكمل الحج. طيب، هل له شيء من الإجارة أم لا؟ له بحسب ما سار، له بحسب إيش؟ ما سار. هذا قلنا في أجرة الضمان، في أجرة الضمان له بحسب ما سار. إيش بحسب ما سار؟ ننظر إلى المسافة التي قطعها، قد تكون هي من أشق المسافة، من أشق المسافة، للمسافة قد تكون بعضها شاق وبعضها أشق وبعضها أشق من الأشق وهكذا. يعني الآن نقدر لعملية الحج ما يكفيها، نقول كم قطع هذا الشخص من مسافة الحج، كم يستحق على هذه المسافة؟ هذه المسافة تساوي في قيمة الحج العشر. طيب، كم نعطيهنا؟ 10%. هذه المسافة التي قطعها يستحق بها بالنسبة لقيمة الحج الإجمالية كم مثلا؟ 20%، نعطي 20% هكذا. فله بحسب ما صار إن كان الاتفاق على أجرة إيش؟ على أجرة الضمان. مفهوم هذا؟ هذا معنى قوله وإذا مات أجير الحج قبل أن يصل فله بحساب ما صار، فله بحساب ما صار، نقدم له ما قطع من، نقدر له ما قطع من المسافة. ثم قال وما هلك بيده فهو منه إلا أن يأخذ. طيب، وما هلك بيده فهو منه، أي إذا ضاع شيء من المال الذي كان بيده فهو ضامنه. إذن هنا له وعليه، له وعليه. ثم قال إلا أن يأخذ المال على أن ينفق على البلاغ. ها، إلا إذا تعاقدنا معه على إيش؟ على إجارة البلاغ. شو إجارة البلاغ؟ إجارة البلاغ أن نقول له هذا المال أنفق منه على نفسك، على نفسك بحسب ما يكفيك. هذه أجرة البلاغ. طيب، هذه أجرة البلاغ لا يستحق منها شيئا إلا إذا أتم الحج. مفهوم هذا؟ لا يستحق منها شيئا إلا إذا أتم الحج، فإن لم يتم الحج لم يستحق شيئا. هذه أجرة البلاغ. قل خذ هذا المال وأنفقه على نفسك بشرط أن تكمل الحج، فإن لم تكمل الحج فلا شيء لك. إذن في هذه الحالة لا يستحق شيئا إذا لم يكمل الحج. من الحالة الأولى يستحق بحسب ما سار، لأن العقد كان على إيش؟ على الضمان. هذا كان على البلاغ، لا يستحق شيئا إلا إذا أتم الحج، فإن لم يتم الحج فلا شيء له. قال إلا أن يأخذ المال على أن ينفق على البلاغ، فالضمان من الذين واجروه ويرد ما فضل إن فضل شيء. نعم صح، أجرة البلاغ. طيب، إذا أتم الحج ولم يكفيه ما دفعنا له، يعني دفعنا له مثلا 20,000 درهمين، لكن هو لما جاء قال أنا أنفقت على نفسي 30,000 درهم، نعطيه 10 ولا لا؟ نعطيه 10، لأننا اتفقنا معه على ماذا؟ على أجرة البلاغ. احنا فرطنا، والمفرط زيد استيقلوا أولى بالضمان أولى باش بخسارة. إذا أردنا ألا يقع علينا شيء نعقد معه أجرة إيش؟ أجرة الضمان، لأن أجرة الضمان نحدد له أجرة، هذا اتفق معنا على أجرة معينة، يقول لك أنا اتفقت معكم على 20,000 دينار، قلنا خذ 20,000 دينار أو درهم على أساس أنت حجة، على أساس أنت حجة وتأتي بأعمال الحج كلها، فما بقي فهو لك، وما زيد ما بقي فهو لك زيد إيش نقص؟ وما نقص فهو عليك. أما أجرة البلاغ لا، لا نخصص له من مقدار معين، بل نقول له أنفق على نفسك حتى تأتي، حتى ترجع، ف فهنا إذا رمزك في هذه النفقة نزيده ولا لا نزيده، يكون علينا نحن الزيادة. ولماذا نحن الذين وجبت عنا الزيادة؟ فنشكون السبب أننا لم نعقد معه عقدة الضمان. وما فضل عليه في أجرة البلاغ يرده أم لا يرده؟ يرده. ما فضل عليه يرده، لكن في أجرة الضمان يرد ولا ما يرد؟ لا، أجرة الضمان ما يرد. فضل عليه ولا يخصه؟ هنا لا، إلى خصه نعطيه وإلى شط عليه ها يرجع. فاش في أجرة البلاغ ثم قال انتهى. لا، أنت سمعت الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما حج على نفسك ثم حج على شبر. لا يمكن أن يصح له الحج على الغير إلا إذا حج على نفسك. لا يصح الحج على الغير إلا بشرطين: الشرط الأول أن يكون هذا الذي يريد أن يحج على الغير قد حج على نفسه، والشرط الثاني أن يكون المحجوج عليه إما ميتا وإما عاجزا. ذو الشرط. نعم. إذا كان عليه الصيام ملزم به، إذا كان عليه صيام واجب، نعم يجوز الصيام عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام الحديث في الصحيح: من صام من مات وعليه صيام فليصومه عنه وليه، إذا كان واجب عليه. أما إذا لم يكن واجبا عليه فلا يصام عليه، وإنما يتصدق عليه. نعم. كيف بعدم إيش؟ لا، الذي يقول لا يصوم على الميت ما ذكرته لك من أن العبادة بدنية أو العبادة البدنية لا تجوز فيها النيابة، لكن عندنا الحديث كما ذكرت، الحديث الصحيح: من مات وعليه الصيام فليصوم عنه عليه، لا بد أن يكون عليه. أما إذا لم يكن عليه فلا يصام عنه. كيف عليه؟ أن تكون في ذمته كفارة، كفارة ظهار أو كفارة يمين أو ما أشبه ذلك، أو كان عليه صيام في رمضان ولم يقضي، سافر مثلا وأفطر ثم رجع ولم يقضي فمات قبل ذلك، قبل أن يقضيه، أن نصوم عليه ولا ما نصوم عليه؟ نصوم عليه. لا، هذا إذا أفطر واستمر به المرض حتى مات هذا ليس عليه. أفطر في رمضان وهو مريض واستمر في مرضه حتى مات، هل صار عليه الصيام؟ لا صار عليه الصيام. أقول هذا الصيام لم يجب عليه أصلا، هذا لم يجب عليه، هذا كان مريضا في رمضان واستمر به المرض حتى إيش؟ هذا وجب عليه الصيام ولا وجب؟ ما وجب عليه، ما صح، ما صح شيء حتى يجب عليه الصيام. قال المؤلف تعالى: باب في الفرائض. لما فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من ذلك الباب الذي ذكر فيه أمور عدة، وقد يكون بين تلك الأمور تناسب، ولذلك فقد ذكر تلك الأمور وإن كانت تندرج في أبواب خاصة بها، لكنه جمعها لمقتضي يقتضي منه ذلك، ومن هذا المقتضي أنه يريد أن يختصر لطالب العلم. لما فرغ من ذلك كله انتقل إلى باب الفرائض، ويسمى بباب الموارث. ترى البعض يترجم له بباب الفرائض، والبعض الآخر يترجم له بباب الموارث، والمعنى واحد. إذا سميناه بباب الموارث، الموارث جمع ميراث، ويمكن أن يجمع على إرث، لأن هذه الصيغة تسمى عند علماء النحو بصيغة منتهى الجموع. وإذا سميناه بباب الفرائض فهو جمع فريضة، والفريضة هي الشيء المقدر في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمستحقه. إذن فالفريضة النصيب المقدر شرعا لمستحقه، فهذه التسمية وهي الفريضة مأخوذة من هذا المعنى الذي ذكرنا، لأن الله تعالى قد فرض لأهل الإرث، قد فرض وقدر لأهل الإرث أنصبتهم، وما لم يذكره القرآن وهو قليل جدا فقد جاءت السنة وبينته. ولكن هذه الفرائض ذكرت في كتاب الله تبارك وتعالى. والموارث الذي هو جمع إرث أو ميراث، المراد بالإرث هنا مال الميت الذي ينتقل إلى الحي من بعده حسب ما يقتضيه الشرع، هذا هو الذي نسميه بالإرث، مال الميت الذي ينتقل إلى الحي بعده حسب ما تقتضيه شريعة الله عز وجل. والميراث من الأحكام التي فصلها كتاب الله تعالى تفصيلا، بحيث لم يذكرها كما ذكر الأحكام الأخرى مجملة، وأتت السنة وفصلتها، بل كتاب الله فصل هذه الفرائض بعبارات محكمة، وذلك حتى لا يتسنى لأحد أن يبدل أو يغير هذه الأحكام، فهي أحكام قطعية لا يجوز لأحد من الناس أن يدخل عليها تعديلا أو تغييرا، ومن بدلها أو غيرها فهو كافر، لأنه أنكر نصا قطعيا من القرآن، ومن أنكر نصا قطعيا من القرآن فهو مارق خارج عن الدين. فهذه المحاولات الخبيثة التي تنطلق مرة بعد أخرى، وهذه الدعوات الماكرة التي يتقدم بها الملاحدة في بلاد المسلمين، والتي تقتضي أن تتغير هذه الأحكام حيث تسوى المرأة بالرجل في الميراث، هي دعوات كافرة، ومن صدق بها فهو كافر، فضلا عن أن يكون داعيا إليها. أما الداعي إليها فكفره أعظم، لأنه يدعو إلى تغيير شريعة الله عز وجل. لذلك كانت أحكام الميراث واردة بنصوص قطعية في الدلالة، بالإضافة إلى قطعيتها في الورود، هي مقطوع بها دلالة كما هو مقطوع بها ورودا. هذا العلم أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديثه إلى أنه علم سيقل في آخر الزمان، بل سيرتفع في آخر الزمان. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم وهو يؤكد على تعلمه ويشير إلى أنه سيرفع من الأمة، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإنها نصف العلم، فإنها نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول علم ينزع من الأمة. وفي رواية للترمذي والحاكم أنه عليه الصلاة والسلام قال: حتى يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما، أن يرفع من الأمة حتى يختلف الرجلان في الفريضة الواحدة ولا يجدان من يفصل بينهم. فقوله عليه الصلاة والسلام تعلموا الفرائض، هذا حث منه صلى الله عليه وسلم على تعلمها، وتعلم الفرائض فرض كفاية، فهو من فروض الكفاية التي إذا قام بها طائفة من الناس سقط الطلب على الباقي، وإذا لم يقم بها أحد صارت الأمة كلها مسؤولة بين يدي الله على تعطيل هذا العلم. قال: وعلمه الناس، ثم قال: فإنه، أي تعلم الفرائض، نصف العلم. نصف العلم، ما المراد بقوله عليه الصلاة والسلام نصف العلم؟ قيل: للإنسان حالتان، الحالة الأولى حالة حياته، والحالة الثانية حالة موته. والشريعة الإسلامية تتعرض لهاتين الحالتين، فهي تضبط تصرفاته كلها التي تصدر منه حال حياته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، فما يتعلق بحياته أو بحالته في الحياة قبل الموت هذا نصف، وما يتعلق من الأحكام بحالته بعد الموت هذا النصف الثاني. وما هو العلم الذي يتعلق بحالته بعد الموت؟ هو علم الفرائض. فبهذا الاعتبار كان علم الفرائض نصف العلوم الشرعية. وقيل إن علم الفرائض يحتاج إليه الناس كلهم لأنه يجري على الناس كلهم، فلا أحد يخلو منه، أن كل أحد لا بد أن يموت، وهذا بهذا الموت يطلب علم الفرائض، يطلب علم الفرائض بخلاف الأحكام كلها، فإنه قد يحتاج إليه البعض الناس وقد لا يحتاج إليه البعض الآخر. والمهم أن علم الفرائض علم مهم، وهو جدير بالمحافظة عليه وبإشاعته في الأمة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر بأن العلم ثلاثة: إما آية محكمة، وإما سنة، نعم، وإما فريضة عادلة. فهذه الفريضة العادلة تكون في هذا العلم الذي هو علم الفرائض أو علم الميراث. كيف نحد ونعرف هذا العلم اللي هو علم الفرائض أو علم الموارث؟ نقول فيه هو علم، هو علم بقسمة الميراث أو بقسمة الموارث. من حيث ماذا؟ من حيث فقه أحكامها ومعرفة الحساب الذي يوصل إلى قسمها. إذن هو علم بقسمة التركات، أفضل نقول هو علم بماذا؟ بقسمة التركات. من حيث ماذا؟ من حيث إيش؟ فقه أحكامها. تمام، من حيث فقه أحكامها ومعرفة الحساب الذي يوصل إلى قسمتها. هذا العلم إذن يبحث في ماذا؟ في التركة التي خلفها الهالك. وهذا العلم فيه جانبان: الجانب الأول ما هو؟ فقه أحكامه. والجانب الثاني الكيفية التي بها يقسم أو تقسم هذه التركة على أصحابها. ففيه نظران: النظر الأول يتعلق بفقه أحكامه، ما لهذا وما لهذا وما لهذا، ومن هو الذي يرث، وما حصته من الإرث، ومن هو المحجوب، ومن هو الحاجب، وما إلى ذلك. تعرف أولا الأحكام النظرية التي تتعلق به، ثانيا تعرف الكيفية التي تقسم بها هذه التركة. فتبدأ أولا بماذا؟ تبدأ أولا بإعطاء أهل الفروض أنصبته، وما تبقى فهو للعصر، لقوله عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها وما بقي فلأولى زيد. نعم، طيب، هذا العلم مهم كما ذكرنا، والميراث له أسباب، له أسباب وشروط وموانع. فللميراث أسباب، وأسباب الميراث ثلاثة وقيل أربعة، والمهم في هذه الثلاث: ما هي الأسباب التي بمقتضاها يتوارث الناس؟ ثلاثة. أولا إيش هو؟ القرابة. أولا القرابة، وهي قرابة النسب التي تربط بين الشخص الوارث والشخص الموروث، وهذه القرابة النسبية قد تكون من جهة الأب، وقد تكون من جهة الابن، وقد تكون من جهة الحاشية، تكون من جهة الأب وإن على، ومن جهة الابن وإن على، ومن جهة الحاشية، والحاشية هنا على أنواع، منها حاشية الإخوة وحاشية أبناء الإخوة وحاشية الأعمام وحاشية أبناء الأعمام. حاشية الإخوة كيفما كان نوعها، حاشية أبناء الإخوة وإن سفروا، حاشية الأعمام وإن علوا، حاشية أبناء الأعمام وإن سفروا، يعني هذه قرابة من جهة الذكر وكذلك من جهة الأنثى. السبب الثاني من أسباب الإرث الزوجية أو النكاح، سواء النكاح، والنكاح الذي بمقتضاه يكون الإرث هو النكاح الصحيح. أما النكاح الفاسد فإن اتفق على فساده، أي إن كان نكاحا متفقا على فساده، فهذا لا إرث فيه أبدا بالإجماع، وإن اختلف في فساده فهناك من يورث بهذا النوع من النكاح اللي هو غير متفق على فساده، اللي هو غير متفق على فساده. والنكاح المراد به هنا عقد النكاح، سواء وقع فيه الدخول أم لم يقع، لا يشترط في سبب النكاح أن يقع فيه الدخول، بل مجرد العقد على الزوجة يصير النكاح سببا، فلو ماتت قبل أن يدخل بها لكان وارثا له، ولو مات قبل أن يدخل بها لكانت وارثة له. طيب، هذا هو السبب الثاني الذي نسميه بماذا؟ نسميه بالنكاح. لو طلقها طلاق رجعي فهي ترثه ما لم تنتهي عدتها، فالمطلقة طلاقا رجعيا في حكم الزوجة فهي وارثة إلا إذا انتهت عدتها، لكن المطلقة طلاقا بائنا هذه لا ترث، هذه إيش؟ لا ترث. السبب الثالث الولاء. السبب الثالث الولاء، والمراد بالولاء هنا العتق. من أعتق شخصا فله ولاؤه فهو يرثه، فإن مات هذا العبد المعتق ولم يخلف من يرثه، أو خلف أهل الفرائض فما بقي على أهل الفرائض يرثه المعتق، وإذا لم يخلف لا أهل فرائض ولا أهل عصبة يرث المعتق. المعتق يرث بصفة التعصيب وليس بصفة الفرض، والدليل على أن العتق سبب، أي أن الولاء سبب من أسباب الإرث، وقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب، والحديث خرجه الحاكم وابن حبان، هو حديث صحيح. الولاء لحمة كلحمة النسب، أي علاقة الولاء كعلاقة النسب تماما، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. هذه أسبابه، أسباب الإرث. أما شروطه فبأن يكون الموروث مثلا، أن يكون الموروث قد مات قبل الوارث، وأن تتحقق حياة الوارث بعد إيش؟ أيوة، وأن تعلم جهته. هذه شروط ثلاثة، هذه شروط ثلاثة. أما أركانه واضحة، وارث وموروث وشيء موروث، هذه الأركان التي يبنى عليها، وارث الشخص الوارث، موروث الشخص الموروث، والشيء الذي يقع عليه الإرث، وله موانع، وموانعه كان سبعة مجموعة في الرمز المعلوم، وهو قولهم عيش لك رزق، هذه موانع الإرث. عيش لك رزق كل حرف يرمز به إلى مانع من الموانع، العين إشار به إلى أيوة نعم، عيش شين الشك، لان اللعان، الكاف الكفر، الراء الرق، الزاي الزنا، القاف القتل. طيب، إذن القاتل لا يرث، لكن عند المالكية رحمهم الله القتل إن كان قتل عمد لا يرث، وإن كان قتل خطأ يرث في المال دون الدية، فقد سبق لنا، سبق لنا القاتل إن قتل عمدا لا يرث لا في المال ولا في الدية، إن قتل خطأ زين يرث في المال دون الدية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث إيش القاتل، وعلق عليه الصلاة والسلام الحكم هنا بالصفة، فالصفة هنا علة للحكم. إيش الصفة؟ القتل، من ارتكب قتلا فلا يرث له، كذلك الرقيق لا يرث، وكذلك ولد اللعان لا يرث، لا يرث من أي جهة؟ من جهة الزوج، أما أمه يرث ولا ما يرث؟ يرث. إذن ولد اللعان لا يرث الزوج، أو لا يرث وليس أبا له لأنه أنكره، لكن يرث أمه. ولد الزنا لا يرث إيش؟ أيوة لا يرث أباه، يرث أمه ولا ما يرث؟ إيه ما في إشكال، يرث أمه أنه ابنه، لكن لا يرث إيش الأب، لا يرث أباه. طيب، الشك، من شككنا في حياته بعد موت سيد الموروث فهذا لا يرث، مفهوم هذا؟ عيش لك الكفر أيضا لا توارث بين ملتين، الكافر لا يرث، وكذلك لا يورث، لا يرث ولا يورث، الكافر لا يرث ولا يورث. وهناك بعض الأئمة، الإمام أبي حنيفة قال يورث لكن لا يرث، إيش قال أبو حنيفة؟ قال يورث ولكنه لا يرث. هو استدل بقوله عليه الصلاة والسلام الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، يعلو ولا يعلى عليه، نعم من كان مسلما فإنه يرث الكافر لأنه عالي، لكن لا يرث الكافر لأنه إيش؟ أيوة، لكن الذي عليه الجمهور هو أنه لا يرث ولا يورث، تلك هي الموانع. إذن وقد ذكرنا الأسباب والشروط والأركان، ثم أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى ذكر عدد الوارثين والوارثات، أشار المؤلف إلى تعداد الوارثين والوارثات قائلا رحمه الله تعالى ولا يرث من الرجال إلا عشرة، لا يرث من الرجال إلا عشرة، أي إلا عشرة أصناف، لا يرث من الرجال إلا عشرة أصناف، وإن شئت أن تجعلهم أكثر من الصنف الأول من هذه الأصناف هو الابن. ما مرض الابن؟ جنس الابن، جنس الابن وإن سفل، وإن سفل الابن وابن الابن وابن الابن وهكذا إلى ما لا نهاية. والدليل على هذا قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، والأولاد هنا جنس، وقد جاء بصيغة العموم لأنه جمع مضاف، والجمع المضاف من صيغ العموم عند الأصوليين، فهو شامل لكل ابنين، شامل إيش؟ لكل ابنين وإن سفل. هذا هو النوع الأول من الذكور. الثاني وابن الابن وإن سفل. نعم، الابن وابن الابن وإن سفل. نعم. قال والأب والجد. والأب، طيب، الأب هو الصنف إيش؟ نعم، من صنف الوارثين. الأب والجد وإن على. وقد ورد النص في القرآن الكريم بتوريث الأب، قال الله تعالى ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ضرب لأبويه. طيب، إذا المراد بالأب هنا جنس الأب وإن على، فالجد يقال له أب، يقال للجد أب، فهو وارث، أي الجد وارث وينزل منزلة أبي، منزلة الأبي. الثالث والأخ وابن الأخ. نعم، والأخ، المراد بالأخ هنا ما يشمل الأخ الشقيق والأخ للأب والأخ للأم، فهو أنواع ثلاثة: الأخ الشقيق وهو يرث بالتعصيب كما سيتبين، والأخ للأب عند فقد الأخ الشقيق يحل محله وهو يرث أيضا بالتعصيب، والأخ للأم وهو يرث بالفرض. ثم كذلك والعم وابن العم وإن بعد. طيب، قلنا الأخ وابن الأخ وابن الأخ وإن بعد، وابن الأخ وإن سفر إلى ما لا نهاية. الصنف الرابع والعم وابن العم. العم، الصنف الرابع العم وابن العم. العم المراد به هنا العم من جهة الأب، فالعم وإن على فهو وارث، وإن على كيفما كانت مرتبته فهو وارث، وسواء كان عما شقيقا أو عما لأب فإنه يرث. وكذلك من ال... وابن العم، وابن العم وإن سف. ومن الأصناف أيضا والزوج. والزوج المراد بالزوج هنا الزوج الذي حصل به أو حصل له العقد على امرأته، وقد أشار القرآن الكريم إلى إرث الزوج في قوله عز وجل ولكم نصف ما ترك إلى آخره. من الأصناف أيضا ومولى النعمة. مولى النعمة، تمام. المراد بمولى النعمة هو الصنف الأخير من هذه الأصناف الوارثة، مولى النعمة المعتق. لماذا سمي بمولى النعمة؟ لأن له نعمة على المعتق حيث أعتقه، وبسبب هذا العتق خرج العبد من رق العبودية إلى فضاء الحرية، فنعمته عليه كبيرة، ومن ثم جعل له الشرع، جعل له الشرع ماذا؟ جعل له الشرع هذه المنزلة عليه حيث صار وارثا من الوارثين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث السابق إنما الولاء لمن أعتق، وقال الولاء لحمة كلحمة النسب. هؤلاء عشرة من الذكور، وإن شئت أن تفصلهم صاروا 15، إن شئت أن تفصلهم يصيرون كم؟ 15، وإن شئت أن تجملهم كانوا 10، والمقصود هو معرفتهم. وهؤلاء إذا لاحظت جهة إرثهم لماذا يرثون؟ يرث جلهم، يرث بسبب القرابة، إلا زيد، إلا اثنين وهما الزوج فإنه يرث بسبب النكاح، وإلا مولي النعمة فإنه يرث بسبب الولاء، بسبب إيش؟ بسبب الولاء. وإذا لاحظت من جهة أخرى كيفية إرثهم، فإنهم جلهم يرثوا بماذا؟ بالتعصيب. إلا إيش؟ الزوج وزيد والأخ للأم. الزوج يرث بالفرض والأخ للأم يرث بالفرض إن كان مفردا فيرث كم؟ كم؟ السدس. وإن كان متعددا يرث الثلث. تمام. ثم قال ولا يرث من النساء غير سبع. وأما أصناف النساء الوارثات فهن سبع، وإن شئت أن تفصل هذا السبع صار عددهن عشرة. الأول من هذه الأصناف البنت والمراد بها الجنس، وقد نص كتاب الله على إرث البنت في قوله جل جلاله يوصيكم الله في أولادكم. والأولاد لفظ يشمل الذكر ويشمل الأنثى، هذه البنت، وسيأتي الكيفية التي ترث بها، لأنها ترث تارة بالفرض وهو الأصل في إرثها، وتارة بالتعصيب، ولكن ليس التعصيب بنفسها وإنما باش بغير، أي إذا كان معها. أيوة. الثاني من هذه الأصناف بنت الإبن وإن سفلت. بنت الإبن وإن سفلت، وهي داخلة أيضا في اللفظ الذي سبق ذكره من القرآن. الثالث من الأصناف الأم وقد ورد التنصيص عليها في كتاب الله عز وجل بقوله جل جلاله ولأبويه لكل واحد منهم منهما السدس لأبويه. الأم هنا هي إحدى الأبوين، والتثنية جاءت على طريق التغليب، لأن العرب كانت تستعمل أسلوب التغليب في ماذا؟ تستعمله في الجمع وتستعمله في التثنية، تقول القمران، والمراد بهما الشمس والقمر، وتقول الأبوان، والمراد بهما تمام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح اللهم أيد الإسلام بأحد العمرين، وهما عمر بن الخطاب وعمر بن هشام. عمر، شوف الآن، عمر ليس على وزن عمر، ومع ذلك غلب النبي صلى الله عليه وسلم أحد اللفظين على الآخر فقال العمرين، وهكذا. ثم من الأصناف الجدة على صنفين، على نوعين، لأنها قد تكون من جهة الأب وقد تكون من جهة الأم، قد تكون من جهة الأب وقد تكون من جهة الأم، وقد نصت السنة على توريث الجدة، نصت السنة على ذلك. ومن الأصناف في النساء الأخت والمراد بالأخت هنا جنسها، فتشمل الأخت الشقيقة، وتشمل الأخت للأب، وتشمل الأخت للأم. الأخت الشقيقة والأخت للأم والأخت للأب التي تحل محل الأخت الشقيقة عند فقدها، وقد تدخل معها في الإرث مثلا في إيش؟ كما إذا كانت الشقيقة وحدها تأخذ كم؟ أيوة. ومعها الأخت للأب تأخذ معها تكملة. أيوة. ومن الأصناف الزوجة تارث زوجها، وقد نص كتاب الله تعالى على إرث الزوجة ولهن الربع مما تركتم، ولهن الربع. ولا بد من أن يكون النكاح صحيحا كما سبق، وسواء دخل بها أم لم يدخل بها كما ذكرنا. كذلك مولاة النعمة وهي آخر الأصناف. مولاة النعمة هي المعتقة وهي مثل المعتق. فالمعتق والمعتقة من باب واحد ترث بالتعصيب. من أعتقت عبدا أو أمة فلها عليه الولاء فهي وارثته أو وارثة الأمة بالطريقة التي سبق ذكرها، وهي داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب، وفي قوله إنما الولاء لمن أعتق. فمن هنا يشمل الذكر والأنثى، فهو من ألفاظ العموم. ثم قال نعم تعالى فميراث الزوج من الزوجة إن لم تترك ولدا ولا ولدا من يسر. فزال المؤلف رحمه الله يتابع الكلام على هذا الموضوع الذي هو موضوع علم الفرائض أو علم الموارث، وقد سبقت لنا مقدمة فيه هي جديرة بالاهتمام، حيث عرفنا من خلالها تعريف هذا العلم أولا، ثم عرفنا الأسباب التي بمقتضاها يحصل الإرث، وعرفنا كذلك الشروط التي لا بد منها ليكون الإرث محققا، كما عرفنا الموانع التي تمنع الإنسان من الإرث ولو كان من أهله. ليس كل من كان أهلا للإرث يرث إلا إذا كان خاليا من الموانع السبعة المجموعة في ذلك الرمز المعلوم، وهو قولهم عش لك رزق. وهذا الرمز لفظه يدل على معناه عش لك رزق، بمعنى إن خلت من هذه الموانع كان لك رزق وإلا فلا. بعد ذلك عرفنا الوارثين من الرجال والوارثات من النساء، وعدد الوارثين من الرجال أكثر من عدد الوارثين من النساء، والوارثون من الرجال جلهم يرث بالفرض، وقليل منهم من يرث جلهم يرث بالتعصيب، وقليل منهم من يرث بالفرض، بخلاف النساء فالجل منهن يرثن بالفرض، والتي ترث بالتعصيب مثلا وحدها هي مولاة النعمة. بعد ذلك دخل بنا المؤلف في الأنصبة، في بيان أنصبة الوارثين وأنصبة الوارثات، وبدأ بالسبب الأول من أسباب الإرث الذي هو النكاح، أن أسباب الإرث ثلاثة أو أربعة، السبب الأول النكاح، والسبب الثاني القرابة، والسبب الثالث الولاء، والسبب الرابع لمن يقول به بيت مال المسلمين. هذا في الحقيقة لا يعتبر سببا، وإنما يلجأ إليه عند عدم وجود الأسباب السابقة، عندما لا يوجد للهالك سبب نكاح ولا سبب قرابة ولا سبب ولاء، فإن بيت المال المسلمين يتولى هذا الميراث فيأخذ ماله. إن كان بيت مال المسلمين موجودا، فإن لم يكن موجودا ماذا نصنع؟ يرجع بما تبقى من الإرث على الورثة بالنسبة لمن ورثوا بالفرائض. مثلا هلك هالك وترك جميع ورثته يرثون بالفرض، ما فيهمش التي ورث بالتعصيب، فأخذ أهل الفرض فرائضهم وبقي شيء ولم يوجد بيت مال المسلمين، ماذا نصنع؟ نرجع بما تبقى على أهل الفرائض، وكل أهل فريضة سيرثون بنسبة فريضتهم فيما تبقى. بنسبة إيش فريضتين فيما تبقى وهكذا. والمقصود هنا بيان الأنصبة التي يرثها هؤلاء الوارثون أو الوارثات الذين سبق ذكرهم. قلنا بدأ بالسبب الأول بمعنى قدم النكاح واعتبره سببا أولا لسببين. السبب الأول أن النكاح لا يسقط صاحبه بحال من الأحوال من الميراث بخلاف سبب القرابة. كل اللي عنده سبب القرابة ما يورث شيء. لماذا ما يورث شيء؟ لأنه محجوب. إنه محجوب. أما الزوج فما لم يوجد فيه مانع من الموانع إلا إذا توجد فيه مانع من الموانع. أما لما توجد شيء مانع من الموانع ما فيش هو حجب الإسقاط. الزوج ولا الزوجة ما فيهمش حجب إيش الإسقاط. إيش اللي فيهم حجب؟ هاي تمام. هذا من جهة. ومن جهة ثانية علاش قدم سبب النكاح على سبب القرابة؟ لأن السبب ديال النكاح الكلام فيه قليل وأهله الذين يرثون به صنفان ليس إلا شوما الزوج والزوجة. فقدم ما فيه الكلام قليل ليتفرغ إلى ما فيه الكلام إيش؟ أيوة تمام. قال رحمه الله تعالى فميراث الزوج من الزوجة إن لم تترك ولدا ولا ولد من النصف. ما هو نصيب الزوج من زوجته في الإرث؟ له فريضتان. إرث الزوج في زوجته محصور في فريضتين. الفريضة الأولى النصف، والفريضة الثانية الربع. نص عليهما كتاب الله بعبارة قطعية لا احتمال معها. قال تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن فإن كان لهن ولد. نصف لا يحتمل الزيادة ولا النقص. ربع لا يحتمل الزيادة ولا النقص. هذا عند علماء الأصول يسمونه بماذا؟ بالنص. يسمونه باش بدلالة النص، أي دلالة قطعية، دلالة قطعية. ولكن رابطة الزوجية لا بد أن تكون صحيحة، لا بد أن يكون العقد فيها صحيحا، وهذا ما عليه الجمهور. المالكية قالوا حتى إذا كان النكاح مختلفا فيه فيرث بمقتضاه الزوج والزوجة إذا كان مختلفا في صحته. أما إذا كان متفقا على فساده فلا يرث أبدا. إذا كان النكاح متفق على فساده كين أنكحة اللي أجمع المسلمون على فسادها وكين أنكحة اللي فيها الخلاف ولا لا؟ نعم. مثلا أبو حنيفة لا يشترط الولي، ولي المرأة فاش أيوة. طيب هذا نكاح متفق على فساده ولا مختلف في فساده؟ مختلف في فساده. طيب إذا كان مختلف في فساده على المذهب يرث الزوج ولا ما يرث؟ يرث. وترث الزوجة ولا ما ترث؟ ترث. طيب سواء كان النكاح معه الدخول أم لا، كما سبق أن نبهنا على ذلك. لو تزوج رجل امرأة وعقد عليها ثم ماتت قبل أن يدخل بها يرثها ولا ما يرثها؟ يرثها. وكذلك لو وقع العكس، عقد على امرأة ثم مات قبل أن يدخل بها، ترثه ولا ما ترثه؟ ترثه. لو أن إنسانا طلق امرأته طلاقا رجعيا ثم مات قبل أن تستكمل عدتها ترثه ولا ما ترثه؟ ترثه. لو أن إنسانا طلق امرأة من مرضه الذي مات فيه طلاقا بائنا ثم مات من نفس ذلك المرض ترثه ولا ما ترثه؟ ترثه. ومن مريض ومتى من المرض مات فللإرث فللزوجة الإرث المفترض. ومن مريض ومات من المرض مات إلى مات من ذاك المرض وخير قاعم ومجرور فيه. ترثه الزوجة ولا ما ترثه؟ ترثه. هذه أحوال كلها يقع التوارث فيها بين الطرفين، بين الطرفين، بين طرف الزوج والزوجة. طيب، قلنا نصيب الزوج هو النصف، متى؟ إذا لم يكن لزوجته ولد أصلا، لا ذكر ولا أنثى ولا ولد بنين، ليس لها ولد أصلا، ما ولدت لا معه ولا مع غيره. أما إذا ولدت سواء معه أو مع غيره، فهنا سينتقل الزوج من حصة النصف إلى حصة الربع. فقول الله عز وجل ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن زيد لهن، تأمل في كلمة ولد حيث جاءت مطلقة نكرة لم تعرف لا بأل ولا بالإضافة، علاش؟ لتبقى شاملة لكل ولد سواء كان ذكرا أو أنثى، كان منه أو من غيره، كان ولدا أصليا أو كان فرعا، أي كان ولد ولدها مثلا. مفهوم هذا؟ إذن متى يرث الزوج النصف من زوجته؟ إذا لم تلد قط لا معه ولا مع غيره، فله النصف هنا، وما بقي فلغيره. أما النصيب الثاني أو الفريضة الثانية للزوج، قلنا انحصر إرثه في فريضتين، الفريضة الأولى النصف والفريضة الثانية الربع. متى تكون فريضته الربع؟ إذا كان للزوجة جنس الولد سواء كان ذكرا أو أنثى، كان منه زيد أو من غيره، كان أصليا أو كان فرعا، حتى ولو كان الولد من إيش؟ من زنا، يحجبه من النصف إلى الربع ولا لا؟ نعم، بشرط أن يكون إيش؟ حرا. إنه إذا كان رقيقا فإنه زيد. أيوة تماما. طيب، إذن متى كان للزوجة جنس الولد كيفما كان نوعه، فإن الزوج ينتقل من فريضة النصف إلى فريضة الربع، كما نص كتاب الله تبارك وتعالى على ذلك نصا قطعيا حيث قال ها ولكم الربع مما تركنا. أيوة، فإن كان لهن ولد فلكم الربع، إن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية نوصي بها. إذن الزوج يرث من زوجته فريضتين، إحداهما النصف إذا لم يكن لها جنس الولد، والثانية الربع إذا كان لها جنس الولد. أما إرث الزوجة من زوجها فهو منحصر أيضا في فريضتين، الفريضة الأولى الربع والفريضة الثانية الثمن. متى ترث الزوجة من زوجها الربع؟ إذا كان له ولد، لا إذا لم يكن له، نعم إذا لم يكن له ولد، إذا لم يكن له ولد. المراد بالولد ما ذكرناه، شو الجنس سواء كان ذكر أو أنثى، كان ذكرا زيد أو أنثى زيد، كان أصليا أو كان، إلا إذا كان ابن زينة. لماذا إذا كان ابن زينة؟ إنه لا يعتبر ولدا، لا يعتبر ولدا شرعيا، ها لا يعتبر ولدا شرعيا، فهذا لا يحجبه. قد نص كتاب الله على هذه الفريضة حيث قال ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. وجاء التعبير أيضا هنا بصيغة الإطلاق ليبقى شاملا لكل ولد كيفما كان نوعه، فكلمة ولد مطلقة لم تقيد بشيء، وما جاءت السنة لتقيدها بشيء إلا في حالة ما إذا كان الزوج قاتلا. على كل حال أنها قيدت السنة الإرث بعدم القتل لا يرث القاتل. طيب، هذه الفريضة الأولى التي ترثها الزوجة من زوجها. الفريضة الثانية إيش هي؟ الفريضة الثانية الثمن. متى ترث الثمن من زوجها؟ إذا كان له ولد مطلقا، وسواء كانت واحدة أو ثنتين أو ثلاثة أو أربعة، كلهن يشتركن في الثمن. فالثمن لجنس الزوجة، لجنس الزوجة، وجنس الزوجة يشمل إيش؟ الواحدة والثنتين والثلاثة والأربعة. فإن كانت واحدة إيش؟ انفرطت بالثمن. اثنتين اقتسمتا الثمن بينهما أو الربع. ثلاثة اقتسمتا الربع أو الثمن. أربعة اقتسمنا الربع أو الثمن، بشرط أن يكون النكاح صحيحا على مذهب الجمهور أو مختلفا فيه على مذهب المالكية. وهذا معنى قوله جل جلاله في سورة النساء: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. سيد مما تركتم من بعد وصية توصون بها. زواج المتعة هذا نكاح متفق على فساده عند المسلمين، عند أهل السنة والجماعة الذين يعتد بإجماعهم، وأما الشيعة فلا يعتد بإجماعهم إلا انضموا، لا يعتد بانضمامهم، وإلا خالفوا إجماع لا يعتد باش بمخالفته. عند الشيعة والخوارج والمعتزلة، هؤلاء لا عبرة بانضمامهم ولا بعدم انضمامهم. ونكاح المتعة يجيزه الشيعة، ولكنه باطل بالنص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، والنهي يقتضي الفساد، لا يقتضي الفساد، فهو نكاح فاسد. وكذلك نكاح المحلل فهو نكاح فاسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ولعن صاحبه، لعن الله المحلل والمحلل له، لعن الله المحلل والمحلل له، ونهى. لا تماما، أما اللي يبغى يحللها أي أنه جاء فقط باش يحللها للزوج اللي حرمها فهذا باطل. أما إن تزوجها على سنة الله ورسوله ليبقى معها ما شاء الله فهذا نكاح صحيح، يحل هذه الزوجة لزوجها الأول إن طلقها هذا الزوج الثاني. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فالوراد الأصل للمؤمنين الثلث إن لم يترك ولدا أو ولدين أو اثنين من الإخوة ما زالوا فصائله. نعم. نزال رحمه الله يتابع الكلام على بيان الفرائض التي قدرها الله عز وجل في كتابه بالنسبة للوارثين والوارثات، وتكلم بالأمس على كيفية إرث كل من الزوج والزوجة، والآن انتقل بنا إلى كيفية إرث الأم والوالد، ثم بعد ذلك يتكلم على ما تبقى من الورثة. أما بالنسبة للجمع بين الوالد والأم فالمناسبة واضحة، فإن كل من الأب والأم في مرتبة واحدة، وكلاهما يرثان بنص القرآن وبنص السنة بالنص الصريح القطعي الذي لا يحتمل. ولكن لما كان للذكر مثل حظ الأنثيين فإن الأب في من هذه الناحية يترجح على الأم ويقبل عليها، والسبب في ذلك أن الله عز وجل جعل الذكر مكلفا ومسؤولا بخلاف الأنثى، فإنه قد أعفاها من جميع المسؤوليات، بل جعل نفقتها واجبة على من؟ على الذكر. ومن ثم كان نصيبها من الإرث حرا لا تكليف عليها فيه. قال رحمه الله بالنسبة لإرث الأم: الأم وميراث الأم لابنها السدس، نعم، ولدا أو ولد ابن أو اثنين من الإخوة. نعم، الأم معلومة لا تحتاج إلى تفسير. فالأم التي جعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل لها حقوقا ثلاثة قبل الأب، هذا بالنسبة لبرها وصلتها. هذه الأم كيفية إرثها من ولدها الذي فقدته على أنواع ثلاثة: إما أن ترث السدس، وإما أن ترث ثلث الباقي، وإما أن ترث الثلث من التركة. فلها كم من حالة؟ أيوة، الحالة الأولى أن ترث، ماذا ترث؟ السدس. ترث السدس وذلك عندما يكون للولد الهالك، عندما يكون للولد الهالك جنس البنين، أو يكون للولد الهالك ماذا؟ أن يكون للولد الهالك إخوة، بمعنى اثنان فأكثر، لأن المراد بالإخوة هنا المثنى فأكثر لا الجمع. هذا ما ذهب إليه الجمهور خلاف لعبد الله بن عباس رضي الله عنه. والحالة الثانية قلنا هي حالة الثلث، والحالة الثالثة حالة ثلث الباقي. إذا الضابط حالة الثلث يشير إليها بقوله: وميراث الأم من ابنها الثلث إن لم يترك ولدا أو ولد ابنين أو اثنين من الإخوة ما كانوا خصائصا. نعم، ميراث الثلث، متى ترث الأم الثلث من ابنها؟ إذا هلك. ترث الثلث من ابنها إذا هلك، إذا لم يترك جنس الولد، إذا لم يترك جنس الولد ولم يترك أخوين فأكثر. والمراد بجنس الولد هنا الذكر أو الأنثى، الذكر أو الأنثى. والمراد أيضا بجنس الولد الفرع، أي ما ترك فرعا ولا ترك أصلا، سواء كان الأصل الذي ترك ذكرا أو أنثى، وهذا بنص القرآن الكريم. إذن في هذه الحالة كم ترث؟ ترث ثلث التركة، صورتها واضحة: هلك هالك وترك أما، قد يتركها وحدها فكم ترث؟ أو هلك هالك وترك أما وأبا، كم ترث هنا؟ الثلث، والوالد يرث الثلثين. أو هلك هالك وترك أما وترك أخا أو أختا، فكم ترث الأم هنا؟ الثلث، والأخ يرث الباقي، والأخت كم ترث في هذه الحالة؟ ترث النصف، وهكذا. على كل حال هذه الحالة ضابطها سلبي وتركي. إيش هو ضابطها؟ أن لا يترك جنس الولد، وأن لا يكون عنده إخوة، بمعنى اثنين فصاعد. إذن هذه الحالة واضحة لا إشكال فيها. ثم قال: لله فريضتين للزوجة وأبويه وللزوجة الربع وللأم ثلث ما بقي وما بقي إلا. هذه الحالة الثانية التي ترث فيها الأم كان ترث ثلث الباقي، ترث ثلث الباقي بضابطين، أحدهما عندما يهلك ولدها ويترك إيش؟ الأول الذي يترك زوجة، ويترك والدة، ويترك والدة. طيب، إذن المسألة من كم؟ المسألة من كم؟ نعم، وترك قلنا إيش؟ ترك أي هلك وترك زوجة، يعني زوجة، قلنا زوجة أو زوجة. لماذا كانت من أربعة؟ لوجود أي للزوجة من هذه الأربعة واحد. لماذا؟ لعدم وجود الفرع، وللوالد مما بقي اثنان، وللوالدة مما بقي واحد. إذن ماذا أخذت هنا؟ أخذت ثلث الباقي، لأنه لما أخذت الزوجة ربعها من الأربعة كم بقي من التركة؟ ثلاثة. ما هو ثلثها؟ واحد. إذن هنا أخذت ثلث الباقي. هذه هي الحالة الأولى أو الضابط الأول كون الأم ترث ثلث الباقي. والحالة الثانية أو الضابط الثاني، وفي زوج وأبوين فللزوج النصف والأم ثلث ما بقي للأب. إذن هنا تكون الأم فقدت ابنتها في الصورة الأولى، فقدت ولدها، وهذه الصورة ماذا فقدت؟ أي ابنتها هذه التي هلكت تركت زوجا، وتركت هذه الأم التي نتحدث عنها، وتركت بعد ذلك الوالدة. المسألة من كام؟ المسألة من ثلاثة، هي في الأصل من اثنين، هذا هو في الأصل لوجود إيش؟ أيوة. فلو أخذ الزوج هنا نصفه من اثنين، لأنه هنا يرث الزوج كم؟ النصف. أيوة. طيب لو أخذ الزوج نصفه من الاثنين فإن الواحد لا ينقسم على من؟ فإذن تضرب المسألة في كم؟ فكم تصير؟ أيوة ستة. يرث الزوج من الستة هذه ثلاثة، لأنها هي نصف الستة. كم بقي؟ ثلاثة. ترث من الثلاثة الأم هنا ثلثها، ما هو ثلثها؟ واحد. إذ هنا كم ورثت؟ ورثت ثلث الباقي، ورثت ثلث الباقي. هذه المسألة الثانية أو الضابط الثاني الذي ترث فيه الأم، الذي ترث فيه الأم ثلث الباقي. هاتان المسألتان بعض الفقهاء يلقبون هاتين المسألتين بالمسألتين العمريتين، وبعضهم يلقب هاتين المسألتين بالمسألتين زيد الغراوتين. لماذا؟ قالوا لأن الأمة فيهما قد غرتا. لماذا غرتا؟ حيث ظنت أنها ترث الثلث، وإذا بها ترث ثلث الباقي، وإذا بها ترث ثلث الباقي. وهذا هو الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء، أنها ترث بهذا الشكل الذي ذكرنا. وهناك من يورثها الثلث في هذه المسألة، في هاتين المسألتين الثلث مطلقا، ولكن إرثها للثلث أي لثلث الباقي هو الذي ينسجم مع القواعد العامة، وينسجم مع العدل الذي تهدف إليه شريعة الله رب العالمين. ثم أشار المؤلف إلى الحالة الثالثة أو إلى فرضها الثالث الذي ترث فيه السدس، فقال ولها في غير ذلك الثلث إلا ما نقصها العون. نعم، ولها في غير ذلك الثلث، يعني في غير هاتين الحالتين سترث الثلث، في غير المسألتين السابقتين إلا ما نقصه العون. والعون كما سيأتي ذكره بالتفصيل إن شاء الله هو عبارة عن النقص في ماذا؟ الله، النقص في إيش؟ أيوة. والزيادة أي في السهام. ولما كانت شريعة الله مبنية على العدل شرع فيها العون حتى لا يظلم أحد. فإذا كان هناك من أهل الفروض من يرث لابد، فإن النقص الذي سيأتري الفريضة كلها لابد أن يدخله جميع من يرث بالفرض، فيؤخذ لكل أحد جزء مما يرث حتى يتمكن ذلك الذي يرث بالفرض من ماذا؟ من إرثه. فننقص من كل شخص نسبة بحسب حصته من الإرث حتى نتمكن من إدخال ذلك الذي يرث بالفرض، ولا يمكن إسقاطه بكل حال من الأحوال، لا يمكن إسقاطه. ولهذا شرع العون الذي به يتحقق العدل. طيب إلا ما نقص العون، كما إذا كانت في مسألة اعتراها العون، فإذا كانت في مسألة اعتراها العون لا بد أن يعتري النقص نصيبها. المثال لها مثلا بمسألة تكونت من ماذا؟ تكونت من أبوين ومن زيد ومن ابنتين ومن زوجة. مسألة تكونت من أبوين ومن ابنتين ومن زوجة، للبنتين في هذه الفريضة كان الثلثان. طيب وللزوجة الثمن لوجود الفرع، لوجود إيش؟ الفرع. وما تبقى فإن الأم ترث فيه ثلث إيش؟ الباقي. أو الثالث السدس. تمام السدس، لأن ثالث السدس والأب كذلك، ولكن هنا في هذه الحالة سيأتري الفريضة إيش العمل، لأن الفريضة بعد أن نؤصلها من تأصيلها الأصلي ثم بعد ذلك نتدرج بها من تأصيل إلى تأصيل حتى تصل إلى 24. فإذا وصلت إلى 24 قسمناها هنا ونعطي للبنتين الثلثين. كم الثلثين في هذه؟ أيوة 16. ونعطي كذلك لكل من الأبوين إيش السدس. الأب له سدس، والسدس هنا كم؟ أيوة. وللأم كم سدسها؟ فتبقى الزوجة بلا نصيب، وهي من أهل الفروض، يتحتم أن ترث، لأن أهل الفروض لا يسقطون بحال من الأحوال. طيب، فكم نصيبها من هذا العدد؟ لا، ثلاثة. نصيبها من هذا العدد ثلاثة، لأن ثمن 24 كم هو؟ ثلاثة. ولا وجود للثلاثة، أيوة لا وجود للثلاثة هنا داخل 24، لأن نصيب البنتين ونصيب الأبي ونصيب الأم قد استغرق 24. فماذا نفعل للزوجة؟ نعود بالفريضة إلى هذا النصيب الذي لا بد منه، فنعود بها نرفعها إلى كم؟ إلى 27. طيب هذه الثلاثة قد نقصت من 24 ولا لا؟ نقصت. ومن بين من نقص فرضه من 24 من بين الأم إلا ما نقصه العون. طيب ثم قال إلا أن يكون للميت ولد أو ولد ابن أو اثنان من الإخوة ما كان فلا السدس حينئذ. هذا هو الفرض الذي ذكرنا أنه النوع الثالث الذي ترث به الأم، وهو فرض السدس. فرض السدس قد سبق إيضاحه، متى يكون؟ عندما يكون للهالك زيد فرع، أي عندما يكون للهالك ولد، سواء كان ذلك الولد ذكرا زيد أو أنثى، أو كان مختلطا، أو كان إيش؟ أو كان تعدد الإخوة. وتعدد الإخوة يحصل هنا بماذا؟ بالاثنين فصاعد. متى تعدد الإخوة؟ متى تعدد الإخوة؟ أما إذا انفرد أخ واحد فتعود إلى ماذا؟ إلى الثلث الذي سبق، أو إلى ثلث الباقي بحسب النوع أو الكيفية الثانية. على كل حال الأم ترث السدس في هاتين الحالتين، في حالة وجود الفرع وفي حالة وجود تعدد الإخوة. نص القرآن الكريم قال تعالى ولكل واحد منهم الثلث مما ترك، فإن كان له ولد فلأمه السدس، فإن كان له ولد فلأمه السدس. نعم لأبوي كل واحد من السدس. نعم صحيح. ثم قال وميراث الأب من ولده إذا انفرد ورث المال كله. إذا هذا هو إرث الأم. إرث الأم ليس فيه إشكال، لها حالات ثلاث: الحالة الأولى أن ترث الثلث، والحالة الثالثة أن ترث ثلث الباقي، والحالة الثالثة الحالة الثانية أن ترث ثلث الباقي، والحالة الثالثة أن ترث السدس. ما في إشكال. أما الأب الذي أشار إليه المؤلف هنا فهو الوالد الذي